الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الشافعي المتوفى سنة 505 للهجرة هو عالم من علماء القرن السادس الهجري، قال في كتابه قواعد العقائد ما نصه: تعالى أي الله عن أن يحويه مكان، كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان.